ولا يوم الدين أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى من الدروس أوائل أو أبيات من باب المعارضة المبني، ووصلنا إلى أبواب النيابة، وقلنا قال ابن مالك رحمه الله تعالى وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير، ثم فصله بعد ذلك تفصيلا بأبواب متتالية، وهي كم أبواب النيابة؟ 6 ولا 7؟ قول 7، مو 6. أين السائلون؟ أين تضعوا؟ طيب، وهي الأسماء 6، وقلنا كم فيها أقوال؟ الأسماء 5 أو 6 أو 7 أو 8. هذا الباب الأول. الباب الثاني باب المثنى. الباب الثالث جمع مذكر سالم وألحق به. الباب الرابع جمع مؤنث سالم وألحق به. الباب الخامس ما لا ينصرف، ما في تفسير، هذاك مفرد هذا. طيب، الباب السادس الأمثلة 5. الباب السابع المثل الآخر، فعل مضارع المثل الآخر. هذه أبواب النيابة. ثم بدأنا نشرح أبيات، شرحنا أبيات من الباب الأول من أبواب النيابة، وهي أبواب باب الأسماء 6. وقال ابن مالك رحمه الله تعالى: من ذاك ذو إنصابة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا. ما معنى قوله من ذاك ذو إنصابة أبانا؟ ما هو الغرض بهذا الشطر أو ماذا أراد؟ من ذاك ذو، من ذاك اسم الإشارة يعود على ماذا؟ أسمع ستة ما مضى. وين النائب؟ قول هذا اسم الإشارة يعود على قوله وغير ما ذكر ينوب، وغير ما ذكر من ذاك من النائب، غير ما ذكر النائب هذا ذو إنصابة أبانا. إنصابة أبانا إيش معنى المراد بإنصابة أبانا؟ إذا كان ذو بمعنى صاحب، واحترز بذلك عن ماذا؟ عن ذو الطائية، لأنها ومعنى إيش؟ بمعنى الذي اسم موصول، وإعرابها نعم لا مبنية إيه؟ على سكون الواو ذو. هذا هو اللغة الفصحى. وجاءني ذو قامة، رأيت ذو قامة، مررت بذو قامة. هذا المعنى الذي. طيب، وفيها لغات أخرى توافق فيه إيش؟ الأسماء 6، وهو أن تعرب، هو معناه ما يختلف، كله الذي يعني أن تعرب بالحركات الثلاث، وإيش اسمه؟ بالحروف الثلاث، يعني مررت عليه جاء ذو قامة، وإيش النسر؟ رأيت ذا قامة، الجر مررت بذي قامة، هكذا قال. ولذلك قلنا إيش الأسماء 6 أو 7. السبعة ما هو هذه. طيب، ومن ذاك ذو إنصابة أبانا، ذو إنصابة أبانا. والفم حيث مما، ما إعراب هذا الشطر؟ أيوة ذا اسم إشارة يشار بمفرد مذكر البعيد بقرينة إيش؟ بقرينة الكاف. طيب، وذاك مبني على السكون على الألف يعني، والكاف حرف دال على الخطاب مبني على الفتح. من ذاك، والجار مجرور متعدد بواجب الحذف، موي خبر موي لوقوع خبر مقدما عن مبتدئ مؤخر، والمبتدئ مؤخر ما هو ذو إيش إعرابه؟ مرفوعين. طيب لا لا لا هذا غلط، هذا على طول غلط. ها لما مقدر على ماذا؟ على الواو من عن ذريا على استثقال. استثقال معلوم ايش على استثقال. طيب ذو والاعراب على الاسماء الخمسه، على الاسماء السته، لماذا قلنا غلط؟ لماذا قلنا اعربه بعض الاخوان بانه مرفوع بالواو، وفي ان اسماء سته ترفع بالواو، فلماذا قلنا ان هذا الاعراب غلط؟ ما السبب؟ نعم الآن أولا لفظ مراد لفظ طيب هذا، لكنه معنى مانع من هذا. ها أيوة هو هذا، لأن شرطه كما سيأتي وشرط ذا الإعراب أن وضفنا لا لياك لياك جاء أخو أبي كذا لا، الشرط موجود، لأن شرط إعراب أصل الحروف بالواو والألف والجاء أن يكون مضافا إلى اسم جنس، مضافا إلى اسم جنس، وقد شرطوا أن يكون مضافا إلى اسم جنس غير على غير غير وصف، فلا يضاف إلى ولا يقال ذو عالم ولا يقال ذو زيد، وأما أنا الله ذو بكة، وكذلك اذهب به تسلم، هذه كلها من الشواذ والنوادر. طيب من ذاك ذو إنصابة أبانا، إيش إعراب إنصابة أبانا؟ إن أداة شرط وجزم تجزم الفعلين، الأول في الشرط والثاني جوابها وجزاؤها، مبنية على السكون، صحبة نعم هذا غلط، هذا غلط عند المصريين، وهو المعروف عند المعربين، يقول ما يجوز هذا، ما يقول ايش نعم مفعول ايه لفعل محذوف ها وجوبا حذف وجوبا، لماذا؟ لكوني مفسرا بما بعده. طيب إذن إن أبان صحبة، وأبان إيش إعرابه؟ فعل ماض طيب مبني والآلف لإطلاق الفم في هذه الصورة، وفاعله وفاعله والجملة هذا هو الغلط، هذا هو الغلط. أين محل الجملة؟ ما هو محل الجملة؟ ها؟ لا لا لا لا لا هذا ولا هذا، ما هكذا يا سعد، هذه الجملة هو هذا، الجملة مفسرة لا محل لها من الإعراب. إذن الفعل مقدر ذاك عن فعل الشرط نصابة نام، أين جواب الشرط؟ محذوف لدلالة ما قبله عليه، فهو فمنه ذو، فمنه ذو نصابة والفم حيث مبال. وإيش معنى قولي والفم حيث بانا؟ ما معنى قولي هذا؟ نعم إن أوضح إن إيش اسمه؟ إن انقطع انقطع منه الميم، ما تفسره هكذا؟ ما تفهمونه؟ إن انفصل منه الميم يعرب إعراب الأسماء الستة، أما إذا كان في ميم أيوه هو هذا يعرب بالحركات الظاهرة، فمه فمه فمه بالحركات الظاهرة. إذا انفصل عن الميم أو إذا قطعت عنه الميم قال فوه فاه فيه، هكذا يعرب إعراب الأسماء الستة، من ذاك الفم حيث أب أخ أم كذاك وهن. والنقص في هذا الأخير أحسن، ما معنى قوله أب أخ أم كذاك وهن؟ إن هذه الألفاظ الأربعة من الأسماء الستة تعرب بإيش؟ ما في حركة، تعرب بالحروف، وهي من أبواب النيابة الباب الأول، ترفع بماذا؟ بالواو، وتنصب بالآلف، وتجر بالياء، ذو أب أخ حم كذاك وعلى. إيش إعراب هذا الذي الشطري؟ نعم أبو المبتدا مرفوع وعلامه ضم الظاهرة. طيب أخ وين العاطفة؟ أيوة وإسقاط هذا الحرف قلنا إيش في مذهبات، ما هما؟ مذهب ابن مالك ومذهب الجمهور، ابن مالك ماذا يرى؟ جوازه على قلتين يقول، والجمهور لا يرونه، وإنما هذا موضعه للشعر النظم والأعداد المسرودة فقط. ما معنى أعداد مسرودة؟ 1، 2، 3، 4 هذا ما يحتاج إلى عاطفة، عاطفة عاطفه محذوف قدر. طيب، إذن هذا ما يعني على مذهب الجمهور وجد الشرط، وهو عندهم أن يكون شعرا ووجد، وعلى مذهب المالك هو جائز عنده أب أخ حم كذاك. أين خبر مبتدا كذاك؟ هذا خبر مبتدا، كيف؟ الكاف أعربه، الكاف حرف جر مبني على الفتح، كذاك ذاك إعرابه قريب المر عليه. اسم إشارة يشار به المفرد المذكر الغائب بدلالة ايش؟ بدلالة كاف عليه مبني على السكون، والكاف عرف دال على الخطاب، وجار ومجرور متعلق بواجب الهذا لوقوعه خبرا بمبتدا كائن كذلك. وهان ايش إعرابه؟ وهان ايه؟ ايوه هانو. طيب، وهان مبتدا اين خبره؟ ها كذاك يقدر كذاك، هذا من عطف الجمل. ووجه اخر معطوف عطف مفرد على مفرد، وذاك من وهان كذاك. واللبس في هذا الاخير احسن. هنا اشار الى ان هذه الاسماء الاربعه، وهذه الاسماء الاربعه قلنا ايه اصلها فعل، يعني أبون أخون هانون، وهكذا كان أصلها. طيب، هذه أشار لها إلى إعرابين آخرين بما يأتي من كلامه، وهما قولوا النبس والثاني القصر. ما معنى النبس هنا؟ حذف آخره، وهذا يسمى نبسا نعم لغويا وليس نصا اصطلاحيا، لان نص الاصطلاحي في النعات عند النعات سياتينا في الباب الرابع او الخامس تقريبا، ماذا؟ انه كل اسم اخره ياء قبلها كثره وياء غير لازمه الى اخر ما سنعرفه به. طيب، اذن هذا ليس من هذا القبيل، انما هو يسمى نصا لغويا، وهو حذف اخره، وهو الأخير الواو الألف الياء لهذه تعذب، وهو أعرب بحركات ظاهرة. فماذا تقول؟ جاء أب، رأيت أبا، مررت بأب، هن هن هن، هذا يسمى نقص. هذه اللغة الثانية. اللغة الثالثة التي سيشير إليها أو سيذكرها ما هي؟ القصر. ما معنى القصر؟ والقصر هنا هو الاصطلاحي. ما معنى القصر؟ هو كل اسم آخره آلف لازمة قبلها فتح إلى آخر ما سيأتي، هذا هو القصر. يعني معناه أنه يلزم ألفا ويعرب بحركات مقدرة عليها في جميع الأحوال. جاء أباه، رأيت أباه، مررت بأباه، هذا هو القصر، معنى القصر. طيب، هذا يسمى قصرا، وذاك يسمى نقصا، والأول يسمى إيش؟ على إتمام، أو نقول إتمام، فهذا يسمى إتمام، وهذا يسمى نقص، وهذا يسمى قصر. فأشار بهذا إلى هذه اللغة العشر. طيب، من ذاك وهانو كذاك، والنقص في هذا الأخير أحسن. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن النقص وهو استعماله بحذف آخره في هذا الأخير الإشارة لمن؟ لهانو. طيب، أخير أحسن من ماذا؟ من الإتمام. إذن نقول هذه الأسماء فيها ثلاث لغات، لغة التمام ولغة النقص ولغة القصر، لكن نقسمها قسمين، اسم فيه ثلاث اسم فيه ثلاث لغات، وهو أب أخ حم، هذه الثلاثة فيها ثلاث لغات، الإتمام والنقص والقصر، وبقي الرابع الكلمة الرابعة أو الاسم الرابع، وهو ففيه لغتان فقط، وهذا هو معنى قولي والنص بعد الأخير أحسن. فيه ماذا؟ الإتمام والنقص. ما في قصر، القصر هذا القصر قصر، هذا خطأ. طيب إذن ماذا؟ حال ليس فيه إلا لغتان، لغة الإتمام ولغة النقص. والثلاثة الأول، ثلاثة الأول هي إيش؟ أبو أخذ حام، هذه فيها ثلاث لغات، هذا هو معنى. والنقص في هذا الأخير، إيش إعراب والنقص في هذا الأخير يا حسن؟ والنقص والواو إيه؟ عاطفة أو استنافية. النقص مبتدا مرفوع على مطرف ثم ظاهر. النقص في هذا الأخير يتعلق بإيش؟ ها؟ أحسن بأحسن، مو بالنقص. والنقص في هذا الأخير أحسن، في هذا الأخير النقص، في هذا الأخير أو نقول إيش بالنقص؟ النقص في هذا الأخير صفة له، صفة طيبة. والنقص الكائن في هذا الأخير أو النقص على كون كائنا في هذا الأخير حال أيضا يقبل أو يتعلق بالنقص. طيب في هذا الأخير أحسن، ما يتعلق بأحسن، إنما يتعلق إيه؟ ما بالنقص أو بحال منه أو بصفة منه. طيب ها؟ لا لا لا، ما هو بحث هكذا، هذا لسه ما جاء دوره. أنت خلطت، لا ما هو هذا، هذا في من، في من فقط، يعني هناك في من سيأتينا إيش من نفسه الأشهر، هناك هذا هو الذي تقوله هناك. طيب إذن في هذا الأخير أحسن خبر مرفوع علامة ضمن ظاهرة، والجملة تبعطبها مستنفة. والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أبين وتاليه ينقل، إيش معنى هذا؟ أن النقص في أب ما معنى تاليه؟ أخذ حمل في هذا الأخير، هذا هو يندر، ما معنى يندر؟ يقل. إيش مضمون الكلام؟ أن النقص في الثلاثة قليل، والأفصح الإتمام، ويليه القصر كما قال إيش، وقصرها من نقصهن أشهر. إذن إيه الترتيب؟ الإتمام ثم القصر ثم النقص، والنقص قليل، والنقص قليل. لأبيه ابتدى علي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. طيب ومن تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهاني أبيه، هاني أبيه هذا لهان نقص. طيب فماذا؟ والنقص وقصرها، الضمير يرجع على من؟ ها على أب وتاليه، قصرها من نفسهن، الضمير يرجع على من؟ على نفس الثلاثة. إذن لماذا غير بينهما؟ هذا مفرد، ها مفرد مؤنثة الغائبة، هن جماعة النساء الغائبات، فما السبب في مغايرة بينهما؟ نعم ها إشارة إيش؟ إشارة إلى جواز الأمرين. في مثل هذا يجوز لك أن تفرد الضمير وتجعله جمعا، مع أن الأولى هو الأخير ولا الأول؟ لا الأخير. لماذا؟ لأنه جمع قلة، في جمع القلة يقولون جبرا بقلته يكون الضمير أو الصفة بالجمع أولى، ومع جواز إفراد أيضا. طيب وقصرها من نفسهن أشهر، قصرها أي الثلاثة من نفسهن أي من استعمالهن ناقصات أشهر، وهذا إيش إعرابه؟ هذا الشطر. وقصرها إيش أي؟ الواو عاطفة. وقصرها مبتدأ مرفوع علامة ضم ظاهرة، قصر مضاف، شوف الهاء مضاف، هذا هو الغلط، دائما نحذر عنه. هذه فاشية في أنا يعني أعتقد كلكم ستفعلون هذا، لأن مثل هذه يقول لك في الدار زيد الفاء حرف جر، أو يسأل الشيخ يقول له ما معنى الفاء هنا، هل هذا صحيح؟ مثلا أشكل ما يكون وأغرب ما يكون على الطلاب، هذا زيد أعرف، لكن له الهاء حرف تنبيه على طول، هذا غلط مئة في المئة. والصواب ما هو؟ ها وش ها؟ إذا قلت ها نفس الشيء نفس الغلط، تقول إيش؟ ها حرف تنبيه، في حرف جر، لا رجل في الدار، اللام هنا ايش معناها؟ هذا غلط. تقول ماذا؟ لا حرف نفي، نافية الجنس تعمل عملين إلى آخره. طيب، ها مضاف إليه في محل جر مضاف إليه مبني على السكون، ها من نفسهن إيش إعرابه؟ من حرف جر، نفس مجرور بمين؟ ونفس مضاف والهاء، هذا هو الهاء. هذه لو قلت ها لا أقول لك لا قلت لك هذا غلط، إنما هذا الصواب تقول إيش؟ الهاء ضمير المؤنثات الغائبات بمحل جر مبني على الكسر والنون المشددة ماذا؟ حرف دال على الغائبات. طيب، أو نقول على مذهب الكوفيين قصر نقص مضاف هن، نفسهن هن المضاف إليه برمته لأنه يكون الضمير كله، لكن مشهور أن الهاء هو الضمير والنون هذه علامة. طيب، نفسهن الجار والمجرور تعلق بماذا؟ نعم، هذا هو الذي إيش يقول الجمهور غلط. إيش يعني ذكرنا لكم قبل هذا توجيه؟ نعم. طيب، هذا تقولون ايش انتم ما حفظتم على كل ما في جمله حال الجار والمجرور متعلق باشار على مذهب الناظم، لانه يرى بكله تقديم من على افعال التخويف، ويستدل بقول الشاعر من يحفظ البيت اذا سايرت اسماء يوما ضعينه فاسماء من تلك الضعينه املح، فمن تلك الضعينة متعلق بأملح، والجمهور يبون ذلك ويقولون لا يتقدم من لا تتقدم على أفعال التفضيل، ويحملون البيت على أنه ضرورة شعرية. إذن على مذهب المصنف الشعري وفي غيره على قلة جائز، وأما على مذهب الجمهور نقول إن هذا لضرورة شعرية قدمه ما في معنى. قال من نفسنا أشار، ثم انتهينا إلى هنا. ها؟ ما قرأنا بعد هذا مش كده؟ الشهر قرأناه. طيب، إذا ننتقل إلى شهر الأبيات من جديد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وشرط ذا الإعراب أن يضاف لنا للياك جاء أخو أبي كذا اعتلى. يقول هذا الإعراب وجعله من أبواب النيابة، وهو أن الباب الأول من أبواب النيابة وباب الأسماء الستة، ومن جملتها وهي أب وأخ وحم وذو وفو إلى آخره، هذه الستة تعرب هذا الإعراب، وهو أن تكون مرفوعة بالواو ومنصوبة بالآلف ومجرورة بالياء. هذا ليس مطلقا بل له شرط، شرط له النحاة أربع شروط، إذا تكاملت وتوافرت هذه الأربع الشروط يعرب هذا الإعراب، وإن تخلف منها شرط لا يعرب هذا الإعراب أبدا. قال إذن الأول أن تكون مضافة، فلو أفردت وأربت بالحركات الظاهرة، هذا أب رأيت أبا مررت بأب ما في إلا الحركات الظاهرة، هذا أخ وله أخ في القرآن الكريم وله أخ أعربه بيج بحركات ظاهرة وله أخ، كذلك أيضا أثار الأسماء هكذا، إذا أضيفت تعرب هذا الإعراب، وشرط ذا الإعراب أن يضفنا أي هؤلاء الأسماء التي تقدمنا وهن ذو وأب وأخ وحم وهذا وفو، هذه إذا تقدم إذا أضيفت تعرب هذا الإعراب. وشرط الإعراب الشرط الثاني أن تكون إضافتها إلى غير الياء، أبو زيد أخو زيد هانوها وهكذا. أما إذا أضيفت إلى ياء المتكلم فتعرب بإعراب بحركات مقدرة قبل الياء، مثلا أبي زيد إيش اسمه أبي، هذا أبي، جاء أبي، رأيت أبي، مررت بأبي مضاف إلى ياء المتكلم، فعند ذلك تعرب إيش بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ذلك اشتغال محله بحركة مناسبة. هذا هو الصحيح الإعراب، يقول أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، فلو أضيفت إلى ياء المتكلم لأعربت بالحركات، لكن حركات مقدرة، حركات مقدرة. طيب، وعن بغير الياء، لا للياء، بغير الياء قال إيه؟ وشرط ذا الإعراب أن أضفنا لا للياء، وهذا معطوف على محذوف، أن يضفنا لأي اسم، لأي اسم ظاهر أو مضمر، لا للياء. ومن الأسماء الياء أيضا من الأسماء، أسماء الضمائر، قال استثناها، يعني إذا أضيف إلى ضمير يعرب بهذه الحروف، يعني أبوه، أبوها، أبيه، أباه، هذا هكذا بناء. وإذا كان اسم ظاهرا كذلك أيضا، أبو زيد يعني أخو زيد، حمو هند، هند، وهكذا كله عربه بهذا الإعراب، إعراب الأسماء الستة للحروف. طيب، أما إذا أضيف لا للياء، أما إذا أضيف إلى الياء فهو عربه يعرف كيف. إذن عرفنا أن الشرط الأول إضافتها، فلو أفردت وأربت بالحركات الظاهرة، وله أخ، وإن له أبا شيخا كبيرا، شوف إن له أبا شيخا كبيرا. طيب، وأن تكون الشرط الثاني أن تكون الإضافة لغير الياء، لأي اسم غير الياء. أما إذا كان إلى الياء فيكون معربا بإيش؟ فتكون معربة بحركات مقدرة قبل يعني المتكلم عن منظر أشتار المحلي بحركة المناسبة. طيب، شرطان ذكرهما لا لياء، شرطان ذكرهما، ثم مثل لذلك بقولك جاء أخو أبيك ذا اعتلى، فجاء أخو أبيك ذا اعتلى، مثال هذا جاء أخو أبي. وقد تقدم لنا أن حذف الهمزة في مثل هذا التركيب قلنا إيش؟ قياس وليس سمعيا. لماذا؟ لاتفاق حركتيهما جاء أخو، فإذا اتحدت الحركتان يجوز قياسا حذف الهمزة، إحدى الهمزتين، جاء أخو أبيك ذا اعتلى. ثم أخو هذا مثل للمرفوع، أخو وهو مضاف موجود الشرط، موجود شرطه، الشرطان مذكوران، أخو مضاف، أبي مضاف إليه، أبي أيضا مضاف إلى مجرور وعلامة جر الياء لأنه من الأسماء الستة. طيب، أبي مضاف ك، أبيك، الكاف حرف دال، حرف ضمير لمخاطب المفرد مذكر في محل جر مضاف إليه مبني على الفتح، أبيك ذا اعتلى، وهذا أيضا من تمام المثال، ذا من أسماء الستة، ذا من ذاك نقول صعبة أبانا، ذا حال منصوب على الحالية وعلامة نصبه وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة أو سبعة وثمانية وثلاثة مضافة التي رفوها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء، ذا مضاف اعتلاء، مضاف الاعتلاء إن وقصر للوزن الضرورة، أو نقول هو قياس، قياس لأن القراء يقولون في مثل هذا تبدل الألف للوقف، فإذا أبدلت تكون تجتمع ألف أمزتان، وإذا اجتمع أمزتان تبدل الثانية ألف قياسا ثم تثبت على الساكنين، وهذا قياس عندهم، وعلى ذلك ما نقول ضرورة، لكن أكثر المعربين في مثل هذا الشرح يقولون مقصور قصر للضرورة، لكن كونه قياسا لا يخفى لأنه قرئ به السبعة في ساعة دون ضرورة النظم. إذن مثل لنا بما استوفى الشروط، أخو مستوف للشروط، أبي مستوف للشروط، ذا مستوف للشروط، ثلاثة أمثلة أوردها في جملة واحدة، هذا طيب مثال مفيد. ثم قال ثم نقول ماذا؟ أخو أبيك ذا اعتلى، وبقي شرطان لم يذكرهما المصنف وقد شرطهما النحاة كلهم، وهو أن يكون مكبرا، فلو صغر أعرب بالحركات الظاهرة، أبي زيد رأيت أبي زيد، رأيت مررت بأبي زيد بحركات الظاهرة، فلو صغر يعرب بحركات الظاهرة لا بالحروف، هذا هو الشرط الثالث. والشرط الرابع أن تكون مفردة، أن تكون مفردة، فلو ثنيت أو جمعت تعرب إعراب ذلك. مثلا إيه؟ قل إن كان آباؤكم، إن كان آباؤكم بحركات ظاهرة، إن أبانا لفي ضلال مبين، إن أبانا هذاك لا، هذا مستوفي الشرط. طيب، إذن إذا استوفت الشروط تعرب بالحروف، وإذا نقص منها شيء بأن يكون من أن تكون مفردة، بأن لم تكن مفردة، مثل إيش؟ أبوين يعرب راء مثنى. وكذلك إذا جمع آباؤهم، هذه كلها تعرب إعرابها بأسبه حركة ظاهرة، أو بما يقتضيه الإعراب هو أن تكون كانت مثنى تعرب إعراب مثنى. فهذه إذن أربعة شروط. كم الشروط لإعراب هذه الأسماء الستة، إعراب الحروف أو باب أو إعراب النيابة؟ كم؟ أربعة. الأولى، الأول إضافتها، الثاني أن تكون إضافة بغيرها متفجر، الثالث أن تكون مكبرة فلو صغرت وعربت إعراب المفرد بالحركة الظاهرة، الرابع أن تكون مفردة فلو ثنيت أو جمعت إعراب وعربت ذلك الإعراب الذي يستحقه. إذن وإعراب البيت وشرط الواو عاطفة استنافية أمنية، فالشرط مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، شرط مضاف الإعراب ذا مضاف لمجرور وعلامة جره لا مضاف محل جر اسم إشارة إشارة بمفرد مذكر القريب في محل جر مضاف إليه مبني على السكون، ذا الإعراب بدل أو نعت أو عطف بيان مجرور وعلامة جره ظاهرة، لأن ليش؟ يعني معرف بعد إشارة بأل يعرب نعتا أو بيانا أو بدل، قال بعضهم هكذا. الاسم الذي المعرف إذا جاء بعد اسم الإشارة يعرب ثلاثة أحوال، إما أن يكون نعتا وإما أن يكون بدلا وإما أن يكون عطفا. معرب بعد إشارة بأل، معرف بعد إشارة بأل يعرف نعتا أو بيانا أو بدلا. طيب، شرط ذا الإعراب أن يضافنا أن حرف نصب ومصدر واستقبال مبنية على السكون، يضافنا فعل مضارع في محل فعل مضارع في محل الجزم مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، ضافنا والنون نون إناث محل رفع فاعل مبنية على الفتح، ضافنا والجملة المفيد والنائب صلة مستنفة، لأن جملة الشرط من السبعة من الجمل الذي من الجمل السبعة التي لا محل لها من الإعراب، أن يضافنا لا عاطفة على محبوب على مقدر تقديره لأي اسم، لأي اسم جار ومجرور متعلق ليش بيضاف له، لا عاطفة لأنها تعطف على نقيضها، لا للياء، اللام حرف جر مجرور على كسر، الياء مجرور باللام وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف المعذوبة للضرورة للياء، هذه قلنا ايش هذه ما تكلمنا عنها، الهمزة هذه لا للياء، ما هو لا للياء في النظر، لا للياء هذه حق هذه الهمزة قلنا ايه للضرورة، لماذا؟ لاختلاف حركتيهما، وهو لا للياء ايش لا للياء ما في همزة ما في همزة بعده. طيب اذا ما في اشكال للضرورة على كل حال، على اي حال هو للضرورة حذف للضرورة، ولذلك لا للياء، والجار والمجرور معطوف على المقدر، جار ومجرور مقدر لا للياء، فجاء هو بكذا اعتلا، الكاف حرف جر مبني على الفتح أو اسم بمعنى مثل يحتمل أن نعربه كذا، وعلى ذلك نقول الكاف مضاف وما بعد مضاف لمحكيه، أو نقول كاف حرف جر مبني على الفتح، أهو جاء هو بكذا اعتلا مضاف إليه مجرور محكي لقصد لفظه، لأن قصدنا لفظه لا معناه. وأما تفسير الإعراب أصل الإعراب نقول جاء فعل ماضي مبني فتاة مقدرة على ألف معذوبة يعني لتوالي المثلين اتفاق حركة، وهذا قياس، وجاء أخو فاعل مرفوع على مطورة في الواو لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة معتلة مضافة التي رفوع في الواو ونصها بالألف وجرها بالياء، أخو مضاف أبي مضاف لمجر على مطورة الياء لأنه أسماء أسماء ستة، أبي مضاف الكاف ضمير مخاطب في محجر مضاف من الألف، ذا اعتلا ذا حال منصب وعلامة نصب الألف لأنه من الأسماء الستة، ذا مضاف اعتلا مضاف إليه، والجملة لا محل من إعرابه، يعني هذا إعراب أصل إعرابي، وإلا فالمقام لا يقتضي هذا، هذا إنما تدريب للمبتدئ كيف يعرب هذه الجملة بس. وأما من حيث وضعه فهو لا يستحق هذا الإعراب، لأن مرادنا لفظه لا معناه، فجاء أخوائي كهذا المثال، إذن أريد لفظه وما أريد معناه. وقال هنا الشارح يقول رحمه الله ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء أي الستة بالحروف شروطا أربعة، أحدها أن تكون مضافة، واحترز بذلك من أن لا تضاف، فإنها حينئذ تعرب الحركات الظاهرة إذا لم تضاف، يعني نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب. الثاني أن تضاف إلى غير أي متكلم، نحو هذا أبو زيد وأخوه وحموه، فإن أضيفت إلى أي متكلم أعربت بحركات مقدرة، نحو هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، ولم تعرب بهذه الحروف، وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ. لماذا؟ هناك إيش في باب جعل لهم مالك رحمه الله في باب الإضافة، يعني آخر ما أضيف لليكسر إذا جعلته نحو أذين وقذا، هكذا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، المضاف إلى المتكلم، المضاف إلى المتكلم آخر ما أضيف، أيوة آخر ما أضيف ليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا، وجعلك ابنين وزيدين فذي جميعا، ما هو هذا؟ أيوة أيوة نعم نعم نعم هذا هو نعم، أو يكتب ابنين وزيدين فذي جميعا ليا بعد فصلها تذي وتكسر ليا وترغى مرفي يا في والواو وإن ما قبل واو ضم فافسره يهن وآلفا سلم وفي المقصور عن أذين انقلاب يا أن حسن. هذا له باب سيأتينا هناك إعرابه بالتفصيل، أنا إعرابه طويل هناك. طيب الثالث الشرط الثالث أن تكون مكبرة، واحترز بذلك من أن تكون مصغرة، فإنها عينين تعرب بالحركات الظاهرة، نحو هذا أبي زيد وذوي مال ورأيت أبي زيد وذوي مال ومررت بأبي زيد وذوي مال. الرابع أن تكون مفردة، واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثناة، إذا جمعت أو أثنيت لا تعرب هذا الإعراب، فإن كانت مجموعة وعربت بالحركات الظاهرة نحو هؤلاء آباء الزيدين، هؤلاء آباء الزيدين، هؤلاء مبتدأ، آباء خبر وعلامة الحركة الظاهرة، ورأيت آباءهم ومررت بآبائهم بالحركات الظاهرة. وإن كان مثنى عربت إعراب المثنى بماذا؟ بالآليف رفعا وبالياء جرا ونصبا، نحو هذان أبوا زيد رفع بالآليف، ورأيت أبويه نصب بالياء، ومررت بأبويه جر بالياء. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين، ثم أشار إليهما بقوله وشرط ذلك، أشار إلى بقول ماذا؟ وشرط ذا الإعراب أن يضافنا لا للياء، أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها، وأنه لا بد كون أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، ويمكن أن يفهم الشرط. هذا هو، إذا نقول عيش بن مالك ما أخل بالشرطين بل ذكر الأربعة كلها صريحا، ذكر قوله أن نضافنا للياء فجاء أخوة بذكر لا لضافة وكونه بغير يعني متكلم، ودلالة ذكر بالمفهومه بإشارته الشرطين الآخر، لأنه قال وشرط ذا الإعراب أن نضافنا، النون يرجع على من؟ الأسماء الستة المذكورة التي ذكرت إيش؟ ذو فم أب أخ حم هن، النون يرجع إلى ذلك. وهناك ذكرت لماذا؟ بأي شكلها؟ مفردة مكبرة، ليس فيها تصغير وليس فيها تصغير. كأنه قال والشرط شرطان وهما الإضافة، وتكون الإضافة بغير الياء. ما هي هذه الأسماء بهذا اللفظ؟ وهي مفردة مكبرة. إذن الشرطان الآخران فهما من هذا، إذن ماذا هي؟ كأنه قال تعرب هذا الإعراب بشروط أربعة، الأول والثاني كونها بصيغة بالألفاظ الماضية وهي مفردة مكبرة، إذن عرفنا ليش شرطين. ثم قال أن تضاف ثلاثة، وأن تكون الإضافة لغير المتكلم أربعة. إذن الشروط كلها مفهومة من كلام ابن مالك رحمه الله تعالى، ولا حاجة أن نقول إنه ترك يعني لشهرة ذاك الآخر يفهم يعني أو من المعلم معلم إلى آخره، لا، بل ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه، وذلك أن الضمير في قول ضافنا راجعون لأسماء التي سبق ذكرها وهي ستة، وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة، فكأنه قال وشرط ذا الإعراب وهو إعراب الحروف أن يضاف أب وإخوته المذكورة إلى غير المتكلم، أي بهذا اللفظ يعني مفردة مكبرة. وأعلم عن الفائدة القاعدة ذو أن ذو لا تستعمل إلا مضافة، هذه أصلا لا تستعمل. وشرط ذا الإعراب أن يضافنا في الحقيقة ذو داخلة في مضمونه، لكن في الواقع إنها لم تجد من العربي مفصولة عن الإضافة، لم تجد. وكذلك أيضا شرط إضافتها خاص، لها شرط خاص وهو ولا تضاف إلى مضمر، لا تقول ذوه إلا نادرا، إنما يعرف ذا الفضل ذووه، هذا أضافه إلى الضمير، هذا يقول شاذ، هذا شاذ. وكذلك بل إلى اسم جنس لا تضاف إلى العالم معناه، بل إلى اسم جنس شرطها أن تضاف ذو مال، المال هذا اسم جنس، ولا تقول ذو زيد. وأما ما روي مثلا من الحكايات يقول أنا الله ذو بكة في القصص، هذا ذو بكة، بكة هذه مكة عالم، أضيف الظو إليه، هذا شاذ أيضا. طيب إلى اسم جنس ظاهر لا يكون ضميرا، ذوه لا يكون ضميرا، لا تضاف إلى مضمر، بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة. أما إذا كان صفة لا تضاف إليه، لماذا؟ لأن ذو هي نفسها صفة، ولا يؤتى بها إلا لإفادة جواز الوصف باسم الجنس. رجل ذو مال، رجل ذو مال، نحن أردنا أن نصفه بالمال، ولا نستطيع أن نصفه به لأن مال جامد، اسم جنس جامد، فأوتي بذو حتى يتوصل للوصف باسم الجنس. إذن ذو وصلة إلى جواز النعت باسم الجنس الجامد. فإذا كان الوصف نفسه، فإذا كان مضاف إليه صفة، ما نحتاج إذن يكون تلاعب، هو نفسه يصلح أن يكون صفة. ذو عالم جاءني ذو علم، ذو علم هذا طيب، ذو علم، لأن علم هذا اسم جنس وهو جامد، فإذا قال هذا صحيح، جاءني ذو عالم ما في فائدة، لأن عالم نفسه يصلح أن يكون صفة بدون شيء، فإتيان بذي يكون تكرار، مجرد تكرار. فإذا قالوا الشرط أن تكون إن ذو لا توجد إلا مضافة أصلا، وبالتالي إنها لا تضاف إلى مضمر، إنما تضاف إلى اسم ظاهر اسم جنس لا يكون صفة، فإذا كان صفة لا تدخل عليه، فلا يقال جاءني رجل ذو علم، إنما يقال إيش ذو علم، نحو جاءني ذو مال، فلا يجوز جاءني إيش ذو قائم، ما يجوز ذو قائم. وكذلك إضافتها إلى الفعل هذا أيضا شاذ، اذهب بذي تسلم، سمع من العرب هكذا، اذهب بذي تسلم، تسلم هذا فعل مضارع، ذي مضاف إلى الجملة، يعني قالوا هذا شاذ، وأول بمكان ذي سلامة، يعني لا بد من تأويله مثل هذا. إذن عرفنا شرط إذ أن تكون مضافة دائما، وأن تكون إضافتها إيه إلى اسم جنس غير وصف، إلى اسم جنس غير وصف، إلى اسم جنس لا تضاف إلى الفعل وما سمع من ذلك فشاذ، وكذلك لا تضاف إلى العلم لأنها يعني وما سمع من ذلك شاذ مبكة، ولا تضاف إلى صفة، لماذا؟ لمنافاة الغرض منها، لأن الإتيان بها ليستدل ليتوصل بالنعت باسم الجامد أوتي بها، فإذا كان نفسه مشتقا لا حاجة إلى إضافة ذو إليه. إذن هذا هو مضمون اللي معنى البيت السادس. طيب ننتقل، انتهينا من الباب الأول من إيش؟ من أبواب النيابة، وقلنا أبواب النيابة كم؟ أيوة، وغدا تقولون أي ثلاثة، والآخر يقول أربعة، والآخر يقول 30، لازم ضبط هذا. إيه مذاكرة مداركة مذاكرة مويه، لازم هذا النحو. كل العلوم العلوم كلها لا تحتاج إلى مذاكرة ومراجعة، بالذات هذا يحتاج إلى زيادة حفظ، حفظ الأمثلة وحفظ الأبيات وحفظ الإيه وحفظ أبيات ابن مالك وحفظ الأبيات الشواهد كلها. تقريبا حوالي 500 بيت أدخله معقل في استشهاد ابن مالك، هو ألفية ألف بيت وزاده معقل إيش تقريبا 500 أو أقل من ذلك، أو على كل على نحن كنا نسمي هناك 500 بيت. المهم هذه كلها تحتاج إلى حفظها وإتقانها والاستشهاد بها، الاستشهاد بها. كان للشيخ الشيخ علي قمت الله يرحمه، كان من أذكى خلق الله. أنا كنت أقرأ عليه البلاغة، وإذا جاء في البلاغة بيت يقول هو يدرس الفقه في مرحلته، فيقول هذا البيت يستدل به النحاة لهذا الشيء، وأنا متى قرأته يا محمد هذا مر علي قبل 40-50 سنة ولا أنساه إلى الآن. أيام ذاك في الطلبة صغري حينما النحاة يستدلون لهذا، هناك أهل البلاغة يستدلون لأمر آخر، وهو يقول هذا احتج به النحاة في باب كذا لكذا، وأنا حفظته من صغري من أيام ذاك، كان ذكي من أذكر عن الله. الله أكبر. هذا كله إيش بالمذاكرة والمراجعة وكثرة الدراسة. طيب بالآري أن ننتقل إلى الباب الثاني، وهو باب المثنى وما ألحق به. المثنى وما ألحق به، قال بالآلف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان كامنين وابنتين يجريان، وتخلف الياء في جميعها الألف نصبا وجرا جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. يقول بالآلف ارفع المثنى، بالآلف ارفع المثنى. المثنى خلاف المفرد والجمع، لا بد أن نعرف تعريفه وأمثلته حتى نتمرن عليه وينفتح لنا باب الإعراب. المثنى حده كل اسم دال على اثنين بزيادة في آخره، يعني إيه وأغنى عن متعاطفين، هذا هو إعراب حد المثنى. كل اسم دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، هذا حد المثنى. حد المثنى أن يكون مؤربا، أن يكون مفردا. شرط المثنى أن يكون مؤربا ومفردا مركبا، ومفردا مذكرا ومفردا منكرا ما نصب، ومفردا منكرا ما ركب، موافقا في اللفظ والمعنى له، مماثل لم يروي لم يغني عنه غيره. هذا موجود في شروح الأجرمية وحواشيها، موجود هذا، وفي شروح أو فواشي هنا خضر ذكره في بيت أنا أحفظه قبل 40 سنة والحمد لله، وهو زيادة على هذا. زاد بعضهم فقال إيش ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي نلت الأمل، أكتب هذا البيت لا تجدونه ولا أراه في هذه الكتب. ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي نلت الأمل، بعد هذين البيتين زادوا هذا. قلنا حينما نقرأ الجرمية يزيدون هذا البيت وحفظنه الحمد لله زمان هذا. ولم يكن كلا، شرط المثنى أن يكون معرفة. إذن قلنا حد المثنى ما هو؟ كل اسم دال على اثنين، كل اسم و يعني ايه دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعاطف مثله عليه. إذن ماذا؟ زيدان، جاء الزيدان، هذا دل على اثنين وبزيادة في آخره الألف ايش والنون، وفي النصب والجر الياء والنون. طيب دال على اثنين صالح للتجريد، دال على اثنين ايش بزيادة في آخره، ماذا خرج؟ ما دل على اثنين، ما دل دال على اثنين خرج ليش المفرد والجمع، دال على اثنين بزيادة في آخره خرج شفع وزوج. زوج ايش معناه؟ اثنين، وشفع اثنين، هذا ما يسمى مثنى. لماذا؟ لأن دلالته على هذا المعنى جوهري وليس بزيادة في آخره. ولذلك هذا ما يثنى وإن كان معناه مثنى لكن لو سميه مثنى. طيب دالل جاء صالح للتجريد خرج من ذلك إيش ما لا يصلح للتجريد كاثنين وثنتين، اثنين وثنتين وكلا وكلتا، هذا إيه ما يصلح التجريد. لو قالوا كيل وكيل، كيلت كيلت ما في، اثن اثن، اثنات اثنات ما سمع عن العرب. إذن هذا لا يسمى إيه مثنى، وإنما يسمى إيه ملحقا بالمثنى. هذا يسمى ملحقا بالمثنى وأعرابه إعرابه كما سيأتينا كابنين وابنتين وجريانين. طيب إذن صالح وعاد في مثله عليه خرج ما يصلح للتجريد ولكن وأطاف عليه غيره لا مثله كالقمرين والعمرين. القمرين لماذا؟ للشمس والقمر. هذا لا يسمى مثنى. لماذا؟ لأنه إن صلح للتجريد وقال قمر لكن لا أطاف عليه مثله، لا تكل قمر وقمر. لماذا؟ لأنه في الدنيا ما فيه قمر إلا واحد، إذن تعطف عليه ماذا؟ الشمس، قمر وشمس. عمري إذا جرد ماذا تعطف عليه؟ عمر وأبو بكر، لا تقول عمر وعمر، ما في عمر ثاني بهذا اللقب، ما اشتهر غيره. إذن صالح للتجريد، صالح للتجريد ما لا يصلح للتجريد. ما هو الذي لا يصلح للتجريد؟ اثنان وثنتان وكلتا وكلا مثل هذه لا تصلح للتجريد. وعطف مثلي عليه الذي صلح للتجريد ولكن لا وطف عليه مثله، إنما وطف عليه غيره، فهذا خرج مثل أقمرين وعمرين. طيب إذن هذا شرط مثنى، هذا الشرط، هذا احفظوا هذا إيه؟ شرط مثنى، شرط الاسم الذي يراد أن يثنى أن يكون معربا. فخرج من ذلك المبنيات، إذن اللذان اللتان ذاني ثاني، هذه على هذا القول ليست معربة وإنما وضعت على صورة المعرب، على صورة مثنى، ليست مثنيات. لماذا؟ لأن شرط المثنى أن يكون مفرده معربا، فلو كان مفرده مبنيا وآتى بصورة التثنية لا نسمى مثنى. إذن اللذان اللتان إلى آخر هذه لا نعرب هذا، إنما نقول إيش؟ جاء اللذان اللذان الفاء المرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف لأنه بصورة مثنى، ما نقول بالألف لأنه ليس معربا. طيب وهكذا يعرب. طيب شرط مثنى أن يكون معربا ومفردا، إذن خرج أن الجمع لا يثنى، أن الجمع لا يثنى، إذن أن يكون مفردا زيدان زيد وزيد، أن يكون مفردا ومفردا منكرا. إذن قيل إيش؟ نقول أن الأعلام لا تثنى، ها زيدان هذا ليس تثنية زيد على أنه علم، بل إذا أريد تثنيته وكذا جمع مذكر السالم يجرد عن تعريفه فيصير شائعا ثم يثنى. ولذلك يلزمه إيش؟ أل تلزمه أل عوضا عن تجريده ذاك حتى يدل إيش على يكون علم على هذا وهذا زيد وزيد. ولذلك تقول جاء الزيداني ولا تقول جاء زيداني، هذا غلط. لماذا؟ لأن أل هذه عوض عما فاته عند التثنية، لأنه لا يثنى إلا وهو شائع يصلح إيش للاثنين، فعند ذلك يثنى ما مركب ما ركب منكرا ما ركب. وشرط الثاني والشرط الآخر أيضا أن يكون إيش غير مركب، فلو كان مركبا كسيبويه وكذلك كبعلبك وهكذا يعني لا يثنى هذا الجمع، لا يثنى مثنى. تقول إيه ذواتي بويه ذواب على بك وهكذا، أو يعني تأتي بمضاف يفيد ذلك المعنى أن لا يكون مركبا موافقا باللفظ والمعنى. الشرط هذا إيش؟ أول معربا، ثاني مفردا، ثالث منكرا، رابع مركبا ما ركب، خامس موافقا باللفظ والمعنى. فلو اختلف معناه لا يثنى، أو إن ثني لا يسمى مثنى اصطلاحي بل يلحق به. مثلا إيش؟ كالعينين، عين هذه وعين الشمس، عين في قاموس المحيط جعل لها 40 معنى. عين هذه عين في لغة العرب تستعملها إيه؟ لأربعين معنى. فلو أخذت معنيين من ذاك وقلت عينان لا يسمى مثنى، لأن شرط المثنى أن يكون إيش؟ مفرده متوافي مفرداه متوافقين في اللفظ والمعنى. فلو اختلف يعني خرج عن كونه مثنى. إذن عينا إرادة هذا وإرادة المعنى الآخر لا يسمى مثنى، إن وجد في ذلك فإنما هو ملحق بمثنى. في المعنى له مماثل، والمعنى له هذا إلى آخر، لا تجعله موافقا في اللفظ والمعنى بس انتهى. له مماثل أيضا شرط مثنى أن يكون له في الوجود مثل، فلو لم يكن له مماثل لا يسمى لا يثنى. إذن القمران ليس مثنى لأنه لا مماثل له، الشمسان عمران هذه الأشياء كلها لا يأتي بهذا المعنى لأنه إيش؟ لا يعني مماثل له في الوجود. إذن هذا يسمى إيش؟ ملحق فهذا مثنى. فهذا السادس. والسابع ولو الثامن موافقا في اللفظ موافقا في المعنى. موافقا في اللفظ كم؟ ستة. موافقا في المعنى كذلك أيضا إيه؟ سبعة. له مماثل إيه؟ كم صار؟ معربا مفردا منكرا غير مركب أربعة. موافقا في اللفظ خمسة. موافقا في المعنى ستة. له مماثل سبعة. له مماثل سبعة لم يغني عنه غيره، أي لا يغني عنه غيره. فإذا أغنى عنه غيره يسمى إيه؟ لا يكون مثنى. ولذلك لا يجوز تثنية سواء، لا تقول سوائين، استغناء بتثنية سي يقال إيش؟ سيان. فإذا لا تقول سوائين. وأما قول الشاعر فيا ربي إن لم تجعل الحب بيننا سوائين فاجعل لي على حبها جلدا، فهذا شاذ وليس قياسيا. وأظن الوقت انتهى، يكفي إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.